الحمد لله. تقول لنا يسيرة وكانت من المهاجرات، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدنا، هذه عقدة، بالأنامل، الأنامل أطراف الأصابع، واعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. طبعا هذا أفضل من المسبحة وأفضل من العداد الإلكتروني، وتشهد لك هذه الأصابع والأنامل عند الله عز وجل.